قال رحمه الله: وإذا تقرر أن قوله تعالى ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، وتقدم أنه قرر هذا القول وأن الإشارة يعود إلى هذا الاختلاف، إلى السعادة والشقاوة، إلى شقي وسعيد. وإذا تقرر أنه خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، فكيف يجمع بين هذه الآية وبين ما سيأتي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ وقد خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، كيف يجمع بين هذه الأدلة؟ هنا يقول ولذلك خلقهم لأجل الشقاوة والسعادة، وفي الآية الأخرى خلقهم للعبادة. فلا شك بين الشقاوة والسعادة تباين. قال رحمه الله: وإذا تقرر أن قوله تعالى ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، كما قال: ولقد ذرأنا الآية لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه كلها آيات ترادف الآية التي ذكرها رحمه الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن الآية التي تعارضها في الظاهر هي ما سيأتي ذكرها. قال: فلا يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآيات فيها التقسيم إلى شقي وسعيد، وخلقهم لهذا الشيء. وهذه الآية فيها خلق العباد للعبادة، فكيف الجمع بين هذه الآية وما ذكر من الآية التي ظاهرها تخالفها؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان، فعندما نسأله سؤالا مر معنا أمس، زيد بن أسلم من طريقه أثر عن عمر، ما هو؟ أنه كان إذا غضب فتل شاربه. وهذا الأثر ما حاله عن عمر؟ هذا الأثر ما حاله عن عمر؟ لا، ثابت. حسن العلم الألباني رحمه الله، نعم، فهو من طريق زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه. وتقدم حمل عند الخطابي رحمه الله تعالى أنه ممكن أن يكون يتركه ربيه إلى وقت ربما يمكن فيه الفتل، وليس معنى أنه يجعله كبيرا. الشخص ربما يفتل الشارب وهو شيء صغير ولم يفحش بعده ويفتله مثل ما يفتل الحبل، يفتل الحبل، فهذا شيء ممكن، فلا يلزم أنه يتركه حتى يكون كبيرا جدا، هذا خلاف السنة. وصح عن ابن عمر ولد عمر أنه كان يحف شاربه، يعني الولد. وهكذا جاء عن الصحابة، عن بعض الصحابة. قال: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان أن معنى الآية: إلا ليعبدوني، أي يعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فإذا لا تعارض، إلا ليعبدوني، فما هم جميعهم حققوا ما أردت منهم، إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء الذين قد كتبت عليهم الشقاء ولذلك خلقهم. خلقت سعداء يعبدوني، وخلقت أشقياء يعرضون عن عبادتي، فالمقصود بذلك أن يعبدني السعداء منهم، وأما الأشقياء فقد خلقتم لخلاف هذا، وهؤلاء خلقتم لهذا الشأن. هذا قول. قال الأول: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان أن معنى الآية: إلا ليعبدوني، أي يعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما أشار له قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن ما فيه تعارض بين، ولذلك خلقهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن، وبين قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليعبدني هؤلاء الذين أردتهم من القسم الأول السعداء، ويعصيني أولئك الأشقياء. وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهم إلا ليعبدوني، أطلق المجموع في هذا الضمير الذي يفيد الجمع وأراد بعضهم، هذا له نظائر تقدمت معكم في الأنفال سيشير إليها. وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهم، وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادا بعضه في سورة الأنفال عند قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقوله وهم يستغفرون على قول المقصود به المؤمنون، فأسند الاستغفار لمجموع أهل مكة وأراد المؤمنين منهم فقط، فيكون من هذا الباب أطلق المجموع وأراد البعض وهم يستغفرون، والمقصود بهم أهل الإيمان فقط، فيكون في الآية إسناد الاستغفار لمجموع أهل مكة والمقصود بذلك أهل الإيمان فهم الذين كانوا يستغفرون. وهكذا من هذا الباب فعقروا الناقة فأطلق المجموع وأراد البعض، فإن الذي عقر الناقة واحد منهم فقط، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر واحد، نادوا صاحبهم هذا المجرم فقام إلى الناقة وعقرها ولم يعقرها غيره، ولكنهم ساكتون مشاركون. والشاهد منه أنه أطلق المجموع فعقروا الناقة وأراد البعض. وهكذا أيضا ألم ترى أن الله كيف خلق سبع سماوات، ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، ولم يجعل القمر إلا في واحدة في السماء الدنيا وهن سبع سماوات، فأطلق المجموع وأراد السماء واحدة. وفي الآية: وجعل القمر فيهن نورا، ما هو إلا في واحدة فقط، فيكون أطلق المجموع وأراد البعض، وله نظائر ذكرها رحمه الله في السورة المشار إليها، فهذا وارد في هذه اللغة. فعلى هذا إلا ليعبدوني أطلق المجموع وهم أطلق المجموع وهم السعداء والأشقياء، وأراد البعض وهم السعداء الذين عبدوني وحققوا ما أردت منهم، والمقصود هم إلا ليعبدوني، أو المقصود الوجه الثاني هذا الذي سيأتي أو الثالث على ما يذكر. وهذا الآن الأول منقول عن زيد بن أسلم وسفيان أنه من باب إطلاق المجموع وإرادة البعض. قال رحمه الله: الوجه الثاني وهو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أن معنى قوله إلا ليعبدوني أي إلا ليقروا، إلا ليقروا التشكيل غلط، إلا ليقروا إلي بالعبودية طوعا أو كرها، إلا ليقروا إلي بالعبودية طوعا أو كرها، إلا ليعبدوني أي ليقروا إلي بهذا الأمر طوعا أو كرها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فقط، إنهم يعلمون ذلك يقينا. والكافر أيضا من حيثية التي سيذكرها منقال، أي أنه من حيثية القضاء لقضاء الرب سبحانه وتعالى قهرا، فهو منقاد له، لا يستطيع أن يخرج عن هذا، لا يستطيع أن يخرج، فهو خاضع لله سبحانه وتعالى وما أراد به ربه. على هذا المقصود إلا ليعبدوني ليقروا إلي بالعبودية طوعا أو كرها، أن معنى قوله إلا ليعبدوني أي ليقروا إلي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه، لا يستطيع أن يخرج من هذا أبدا، لا يستطيع أن يخرج من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فهو خاطئ. فهذا نوع من العبودية. وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد له جل وعلا، فلا أحد يخرج عن عبوديته جل وعلا. فالمؤمن يطيع باختياره، والكافر مذعم قال لقضاء ربه جبرا، لا يستطيع أن يخرج عن هذا الأمر. قال الوجه الثالث: ويظهرني أنه هو الحق. الوجه الثالث: ويظهرني أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه، أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إرادة شرعية دينية، وهذا أحسن ما قيل. والإرادة كما تعلم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، فيكون المقصود بالإرادتين مختلفين أو مختلفتين. فالإرادة في قوله لذلك خلقهم إرادة كونية قدرية أشقياء وسعداء، والإرادة في قوله إن ليعبدوني إرادة شرعية، فمنهم من حقق ذلك ومنهم من لم يحققه، لأن الإرادة الشرعية لا يلزم منها الوقوع، فقد تقع وقد لا تقع بخلاف الإرادة الكونية، فإنها لا محالة واقعة. فهذا أحسن ما قيل في الآية، فيجمع بينهما باختلاف الإرادتين. قال الوجه الثالث: ويظهرني أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه، أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إرادة شرعية دينية، فبين في قوله ولذلك خلقهم وقوله ولقد ذرأنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة وآخرين إلى الشقاوة، وبين بقوله إلا ليعبدوني أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده، ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. هذا كلام سهل واضح، أن الإرادة في هذه الآية إرادة شرعية، فيوفق من شاء سبحانه بإرادة كونية فيعبده، ويخذل من شاء بإرادته الكونية فيمتنع من العبادة. والله بإرادته الشرعية أراد من الخلق جميعا أن يحققوا عبادته، فمنهم من طاوع ذلك وحقق مراد الله الشرعي، ومنهم من لم يحقق ذلك، وكلهم خاضعون للإرادة الكونية، خاضعون للإرادة الكونية. فالذي لم يحقق ذلك خذله الله، والذي حقق ذلك وفقه الله. قال رحمه الله: أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس، فيوفق من شاء بإرادته الكونية بإرادته الكونية فيعبده، ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة، وكلهم بالإرادة الكونية يوفق ويخذل. قال: وجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله وما أرسلنا من رسول إلا أن يطاع بإذن الله، فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا أن يطاع، ما أرسل الرسل إلا لهذا الأمر، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعمم ذلك كما عمم هنا، فمنهم من حقق هذا ومنهم من لم يحققه، لأن الله قال بعد ذلك بإذن الله، فبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية. قال: فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا يطاع، وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة والتوفيق خاص. مختصر مفيد: دعا الله الجميع لعبادته، والتوفيق خاص من وفقهم لعبادته، هؤلاء امتن الله سبحانه وتعالى عليهم. بتحقيق ما أراد شرعا جل وعلا. قال رحمه الله: وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة والتوفيق خاص، وتحقيق النسبة بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالإرادة الكونية أعم مطلقا، فالإرادة الكونية أعم مطلقا من حيث قال هنا وتحقيق النسبة بين الإرادتين كونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالإرادة الكونية أعم من حيث الإطلاق، وكل مراد شرعا مراد كونا لا العكس، فليس كل مراد كونا مراد شرعا، فهناك معاصي قدرها الله كونا وأرادها بالإرادة الكونية ولم يردها بالإرادة الشرعية، لأنه لا يكون في كونه إلا ما أراد، ومن اعتقد أن في كونه أشياء تحصل بغير مراده فقد كفر والعياذ بالله، لأنه جعل مع الله إلها آخر وجعل الكون تحصل فيه أشياء لا يريدها الله لا يريدها الله. هذا كلام خطير ومعتقد خطير على الشخص، فإننا نعتقد أن كل ما يكون في الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن إرادته الكونية القدرية سبحانه، وما يحصل من الطاعات أراده الله شرعا وكونا، ما يحصل من الطاعات وما يقيم العباد من الطاعات أراد الله سبحانه وتعالى ذلك شرعا وكونا، وما يحصل من العصيان لم يرده شرعا حذرهم منه وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأراده كونا قدرا، ولا يجوز أن يعتقد غير ذلك، فإن طوائف ضلت السبيل في هذا الجانب تقدم بيان هذا، فإن الجبرية قالوا كل ما يكون في الكون مراد شرعا ومراد ربما أيضا كذلك، وكله مراد إنما هو مجبور العبد بس مجبور ما له إرادة أبدا ليس له إرادة هو مجبور، الله حذره سبحانه وبين له السبيل شرعا وأبى إلا العصيان، وهذا العصيان أراد العبد بإرادته التي خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، فإذا ما يحصل من العبد هو بإرادة العبد أيضا، ولكنه لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أراده كونا لا شرعا، فإن من جهة الشرع حذر منه سبحانه وتعالى، فعلى هذا الإرادة الكونية أعم من الإرادة الشرعية من هذه الحيثية أعم من الإرادة الشرعية، وهكذا أيضا عمومها مطلق هنا، فكل ما يحصل شرعا مراد كونا لا عكس. قال: فالإرادة الكونية أعم مطلقا لأن كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كل مراد شرعا في كتاب الله وسنة رسوله يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا، فإذا لم يرد كونا فلا يتحقق في الخارج، فالله أراد إسلام الكفرة الذين ماتوا على كفرهم شرعا شرعا لأنه شرعا ولم يرده أراده شرعا سبحانه وتعالى إسلامه وأبوا ذلك ولم يتحقق منهم هذا، لأن الله ما أراده كونا، ولو أراده كونا هذا الذي أراده شرعا لتحقق في الخارج، وكل مراد في الشرع يتحقق وجوده بالإرادة الكونية في الخارج، يخرج إلى الخارج بالإرادة الكونية، وإلا لا يحصل، ربما يموت الشخص ويترك المراد منه شرعا، لأن الله ما أراد تحقق منه في الخارج كونا فيموت على غير تحقيق ما أراد الله جل وعلا. قال: كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كإيمان أبي بكر، وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا، كلام واضح، إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وتحقق في الخارج لأنه أراده كونا أيضا، لأنه أراده كونا، فإيمان الصديق مراد شرعا وتحقق في الخارج لأن الله أراده كونا فحصل هذا الشيء من هذا الرجل الصالح، وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا، كإيمان أبي لهب، الله أراد منه الإيمان لكنه أبى ولم يؤمن ولم يتحقق منه الإيمان في الخارج لأن الله لم يرده كونا وقدرا، أراده شرعا ولم يتحقق منه في الخارج لأنه لم يرده كونا. فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، كل مراد شرعي هذه كلية، كل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع، فإن هناك أشياء تحصل لا يريدها الله شرعا جل وعلا، كما تقدمت الإشارة إلى المعاصي، فالله ما أراد المعاصي ولا أراد الكفر جل وعلا فعلها العباد، فهو غير مراد شرعا، ولكنه أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه كونا، لأنه لا يحصل شيء في كونه بغير إرادته جل وعلا. وليس معنى ذلك الرضا، فإن الإرادة الكونية لا يلزم منها الرضا، الإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب، والإرادة الشرعية تكون فيما يحب فقط ولا تكون فيما لا يحب، تكون فيما يحب. على هذا لا يقال كيف أراده ويعذب عليه، لا، أراد لأن الإرادة الكونية عامة تكون فيما يحب وما لا يحب، وأما الشرعية فهي خاصة من هذه الحيثية، فلا تكون إلا فيما يحبه يرضاه من العباد جل وعلا. وهذا باب خطير جدا ينبغي التسليم فيه وعدم الإكثار من الخوض فيه. قال رحمه الله: فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية. فإيمان أبي بكر مراد شرعي حصل بالإرادة الكونية، وهكذا استقامة المستقيمين مراد شرعي حصل بالإرادة الكونية، كل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية وليس العكس. وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع، كما أشرنا أو أشار الإمام إلى إيمان أبي لهب، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع، فإيمان أبي لهب حصل كونا وليس بمراد، قصي كفر، كفر أبي لهب حصل في الكون وليس بمراد في الشرع، وإنما المراد منه الإيمان. وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع. وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى فبالإرادة الشرعية أعم، فالإرادة الشرعية أعم مطلقا لأنها تعلقت بعبادة الجنسين، عبادة الإنس وعبادة الجن، فهي أعم من هذا، من هذه الحيثية، من حيث التعلق فهي أعم، ومن حيث الوجود الإرادة الكونية أعم، من حيث الوجود وعدم الوجود الإرادة الكونية أعم، ومن حيث التعلق الإرادة الشرعية أعم، فإنها تعلقت بعبادة الجنسين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، فهي تعلقت بعبادة الجنسين الإنس والجن، أراد الله منهم ذلك. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين فبعبادة الإنس والجن لله تعالى. طيب، تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى فبالإرادة الشرعية أعم مطلقا والإرادة الكونية أخص مطلقا، لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا، كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا، ولو أرادها كونا لكانت، لكن لم يردها الله سبحانه وتعالى كونا من كل أحد، فلذلك كانت من البعض والبعض الآخر لم تكن إيش؟ لم تكن منه. أما بالإرادة الشرعية فجميع العباد تعلقت الإرادة الشرعية بإيش؟ بعبادتهم، تعلقت الإرادة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى أراد العبادة من جميع الجنسين، من الجن ومن إيش؟ ومن الإنس. وأما الإرادة فهي أعم من هذه الحيثية، وأما الإرادة الكونية فلم يرد الله سبحانه وتعالى تعلق العبادة بإيش؟ بالجنسين، ولو أرادها لإيش؟ لتحققت، لكن أرادها من بعض فحصلت، ولم يردها من الآخرين فلم تحصل، هذا واضح. فهي من هذه الحيثية الإرادة الشرعية عم مطلقا من الإرادة الكونية، نعيد هذا لأنه واضح إن شاء الله. قالوا: أما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى فبالإرادة الشرعية عم مطلقا والإرادة الكونية، فالإرادة الشرعية أعم مطلقا والإرادة الكونية أخص مطلقا، لأن كل فرد من أفراد الجنس من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها من كلهم كونا وقدرا، فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم، لأن أولئك ما حققوها، ما أرادها كونا منهم، جل وعلا، وأرادها شرعا منهم. الإرادة الشرعية أعم مطلقا من حيث التعلق، والإرادة الكونية أعم مطلقا من حيث الوجود وعدم الوجود، حيث الوجود وعدم الوجود. لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها من كلهم كونا وقدرا، فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم، كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص، كما بينه تعالى بقوله: والله يدعو إلى دار السلام. هذه دعوة عامة دعا إليها سبحانه وتعالى بإرادته الشرعية. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه خاصة، فالله يهدي من يشاء جل وعلا بإرادته الكونية، فهذا شيء خاص لا يكون لكل أحد، فصرح بأن الدعوة للكل والتوفيق خاص والهداية خاص ببعض الناس، وتكون بالإرادة الكونية، لأنه لابد من وقوعها إذا أرادها الله من الشخص تحصل، وإذا لم يردها فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه منها. وأما الدعوة فهي عامة للجميع. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم، يهدي من شاء منهم، ما هو جميعهم، مع أنه دعا جميعهم للهداية لدار السلام، ويهدي من علم الله سبحانه منه أنه يصرح للهداية، ويبعد عنها من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يصرح لها وأنه شقي، يبعده عن ذلك ولا ييسر له أسباب الهداية. والهداية فضله سبحانه يهدي بها من شاء جل وعلا. والانحراف يزيغ الله سبحانه وتعالى ويجعل من شاء عليه عدلا جل وعلا. قال: فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم، وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه. وهذا ضابط الإرادة هذه التي هي الإرادة، أو ضابط هذا الذي ذكر رحمه الله وأشار إليه، العموم والخصوص الوجهي، هو أن يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، هذا ضابط العموم والخصوص الوجهي، يجتمع اللفظان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، هذا ما يقال له بالعموم والخصوص الوجهي، كالحمد والشكر، كالحمد والشكر فيجتمعان في أمر وينفرد الشكر بشيء دون الحمد، وينفرد الحمد بشيء دون الشكر، هذا يقال له عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، بخلاف التي ستأتي النسبة التي سيذكرها بعد، وهي العموم والخصوص المطلق. فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، أي من وجه، فيجتمعان في أمر وينفرد كل واحد منهما بأمر. قال رحمه الله: بل هي العموم والخصوص المطلق، وضابطها أنهما يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر، يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر. وعندنا الأعم في الأصل هي الإرادة الكونية، وكل إرادة شرعية إرادة كونية ولا عكس، كل إرادة شرعية مراد كونا ولا عكس، وكل ما أراده الله شرعا أراده كونا، وليس كل ما أراده كونا أراده شرعا، فالإرادة الكونية أعم من هذه الحيثية من حيث المراد، فيكون بينهما هذه النسبة العموم والخصوص المطلق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، كما هو الحاصل في التعطيل والتحريف، فيجتمعان في ذكر معنى فاسد في الصفة، فهذا تحريف وهذا تعطيل، يجتمع اللفظان بينهما عموم وخصوص مطلق، التحريف والتعطيل يجتمعان إذا ذكر المعطل أو ذكر المحرف معنى فاسدا للصفة، وقال بأن اليد بمعنى القوة وليس بالمعنى المعلوم عند المعنى المعلوم في اللغة، وإنما فسرها بمعنى القوة، فهذا تعطيل وتحريف، عطل الصفة ولم يثبت لله سبحانه وتعالى اليد، ومثل ذلك أيضا الوجه وغير ذلك من الصفات التي عطلها المبتدعة. فهذا تعطيل وتحريف يجتمعان في هذا الأمر، وينفرد الأعم منهما وهو التعطيل إذا لم يذكر معنى للصفة، لم يذكر معنى من المعاني، عطل الصفة وما ذكر معنى من المعاني، فهذا تعطيل وليس بإيش؟ بتحريف. فبين التعطيل والتحريف عموم وخصوص إيش الآن؟ مطلق، عموم وخصوص مطلق. ما هو ضابط العموم والخصوص المطلق؟ يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر. فالآن التعطيل والتحريف بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في إثبات صفة أو في إثبات معنى فاسد، إثبات معنى فاسد. يقولون اليد بمعنى النعمة، بمعنى النعمة، هذا معنى فاسد، أليس كذلك؟ فيه تعطيل وفيه أيضا تحريف. وينفرد الأعم منهما بشيء دون الأخص، ينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر. فإذا لم يثبت معنى من حيث هذا، إيش يقال له؟ إذا لم يذكر معنى من معنى، عطل الصفة، قال ما فيه يد، ما في سمع، ما في بصر، ما في يد، ما في سمع، ما في بصر، وما أثبت معنى آخر، هذا التعطيل ليس بتحريف، وإنما يكون تعطيلا تحريفا إذا أثبت معنى فاسد، ويكون تعطيلا فقط إذا لم يذكر معنى من معاني. فهذا تعطيل فقط وليس بتحريف. فإذا النسبة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في الأصل هي العموم والخصوص المطلق، فالإرادة الكونية أعم من الإرادة الشرعية، إلا أنهما كما سيأتي أحدهما أعم من جهة والآخر أخص من جهة أخرى، وإن الأصل هي هذه النسبة بينهما. قال رحمه الله: وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه، بل هو أو بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أن أحدهما أعم مطلقا من الأخرى باعتبار، والثاني أعم مطلقا باعتبار آخر. فما هو العموم الذي في الإرادة الكونية باعتبار؟ تفضل أنت الأخصواني. نعم أحسنت، باعتبار الوجود وعدم الوجود، الإرادة الكونية أعم، أحسنت. وما هو العموم باعتبار آخر في الإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية باعتبار التعلق بعبادة الجنسين، أحسنت. فالله أمر أو أراد من الجنسين أن يعبدوه، فمنهم من حقق ذلك ومنهم من لم يحقق ذلك، أحسنت. ولو أراد ذلك من الجميع أنهم يفعلوا ليش؟ لو أرادوا كونا لحصل، لكن ما أراد ذلك كونا، وإنما أراده من بعض ولم يرده من البعض الآخر. هذا هو حاصل ما يتعلق بالآية وتأويل الآية. فما هو أحسن ما جمع به رحمه الله بين قوله إن ليعبدوني وبين قوله ولذلك خلقهم مع نظائرها؟ نعم، أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم المقصود بها الإرادة الكونية، والإرادة في قوله إن ليعبدوني الإرادة الشرعية، فمنهم من حقق ذلك ومنهم من لم يحققه. إلهنا تفضل ندري توضا يا حمد الله. فعندما نسأله كل مراد شرعي مراد كوني، هل هذا صحيح؟ كل مراد شرعي هو مراد كون، كيف ذا؟ ها عندك، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ كل مراد شرعا مراد كونا، صحيح كيف مو صحيح؟ أحسنت. وليس كل مراد كونا مراد شرعا، كل تعطيل تحريف وكل تحريف تعطيل، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ كل تعطيل تحريف وكل تحريف تعطيل، أو صحيح؟ وإنما كل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريفا، ليس كل تعطيل تحريفا، قد يكون تعطيلا فقط. فما هي النسبة بين التعطيل والتحريف؟ ما هي النسبة بين التعطيل والتحريف؟ عندنا نسبتان، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. عبد العزيز عموم وخصوص مطلق اجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر. كل حمد شكر وليس كل شكر حمدا، ما هو صحيح هذا، لأن النسبة التي بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، وإنما هذا يقال في النسبة المتقدمة، فلا يقال كل شكر حمد على الإطلاق هذا وكل حمد شكر، لا هذا مو صحيح على الإطلاق. فقد يكون الشيء شكرا فقط كأن يشكر بالفعل على نعمة، يشكره بالفعل على نعمة فهذا شكر وليس بحمد، فإن حمده على فعل من غير مقابل نعمة فهذا حمد وليس بشكر. فإن كان أو لا هذاك الأول حمد وشكر، إذا لا إذا كان بالفعل لا يقال له شكر فقط، فإذا شكره بالفعل على نعمة فهذا شكر فقط، وإذا حمده على شيء من غير مقابل النعمة أو ذكره بشيء من غير مقابل النعمة كان يثني على شجاعته فهذا حمد وليس بشكر، لأن الشكر يكون مقابل النعمة والحمد أعم من ذلك، مقابل النعمة ومن غير مقابل النعمة. فإذا شكره بلسانه على نعمة فماذا يقال في هذا؟ إذا ذكره بلسانه على نعمة هذا شكر أيضا وأيضا حمد، لأن الحمد يكون مقابل نعمة وغير مقابل نعمة، والشكر لا يكون إلا على نعمة فقط، لا يكون إلا على نعمة. أفادتكم النعمة مني، أفادتكم النعمة مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فمتعلق الشكر أو آلة الشكر أعم من آلة الحمد، فالحمد يكون باللسان والشكر يكون بهذه الجوارح الثلاثة، فآلته أعم من آلة الحمد، ومتعلق الحمد أعم من متعلق الشكر، فإن الشكر لا يكون له متعلق نعمة بمقابل نعمة، وأما الحمد فمتعلقه أعم مقابل نعمة وغير مقابل نعمة، فقد يحمده ويثني عليه من غير نعمة، يذكره بالشجاعة وفلان شجاع ويثني عليه فهذا ربما حمد على هذه الشجاعة ومن غير مقابل نعمة فهذا حمد فقط، إذا ذكره من غير مقابل نعمة فهذا حمد فقط، فإذا ذكره بمقابل نعمة وبلسانه، إذا ذكره بمقابل نعمة وبلسانه فهذا إيش يقال له؟ شكر وإيش أيضا؟ وحمد كذلك، شكر وحمد. وإذا ذكره، إذا ذكره أو قص يعني بذل معه بمقابل نعمة لكن بجارحة، بجارحة هذا شكر وليس بحمد، فإنه إذا كان بالفعل فليس بحمد، وإذا كان باللسان فهو حمد وكذلك شكر إذا كان في مقابل النعمة. هذا حاصل ما يذكرون من النسبتين بين الحمد أو من النسبة بين الحمد وبين الشكر، فبينهما عموم وخصوص من وجه، ويجتمعان في مقابل النعمة بالذكر مقابل النعمة وباللسان هذا حمد وشكر، وينفرد الشكر بالفعل، ينفرد الشكر بالفعل وينفرد الحمد بمقابل أو ينفرد الحمد بالثناء من غير مقابل النعمة والذكر من غير مقابل النعمة. فعلى هذا آلة الشكر أعم من آلة الحمد، ومتعلق الحمد أعم من متعلق الشكر. قال: ولما تناظر أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلام ظاهره الرحمة والمقصود به والعياذ بالله الشر، هذا الكلام من هذا المعتزلي الضال المنحرف المبتدع رحمك الله. قال عبد الجبار سبحانه، ولا يتنبه له إلا أهل المعتقد الصحيح الذين عرفوا الاعتقاد الصحيح، سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، معنى أنه أثبت خالق مع الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فينتبه الشخص من هذا الرأي المعتزلي ولا يدخل عقله في مثل هذه الأمور، إن كل شيء خلقناه بقدر ما الذي يخرج مثل هذه القبائح عن قدر الله وتقدير الله سبحانه وتعالى؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح بزعمهم أرادها سبحانه ولم يحبها جل وعلا ويبغضها، لكن ما يكون في كونه شيء من غير إرادته. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه، أي تظنه، أتراه يخلقه أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ أتراه يخلقه، يخلق هذه الأشياء ويعاقبني عليها، هذه القبائح يخلقها ثم يعاقبني عليها. فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب أو هو أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، حاشا سبحانه، وإن كان له فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال: الحاضرون، والله ما لهذا جواب.